محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب انتهينا إلى شنو؟ إلى النقطة السابعة. ماشي ولا؟ عنوانها ما قبل الأخيرة. إيه النقطة السابعة، شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة. لا إشكال في أن الطهارة معتبرة في بعض الموارد، كثياب المصلي وبدنه، وفي حلية المأكول والمشروب، وغير ذلك. هي الموارد اللي يعتبر بها طهارة قد ما أدري كم مورد تتوبر رسالة، أربع موارد ما أنا ما نسيت. بعد بالطواف يقولون معتبره، ما ادري بعد وين، فيما ادري شنو الى اخره. زين جيد. والسؤال المطروح، هل ان الطهارة معتبرة كشرطين أو أن النجاسة قد اعتبرها الشارع مانعة؟ إذن الأمر يدور بين احتمالين، أن تكون الطهارة شرطا أو تكون النجاسة شنو؟ مانعا. ويظهر من السيد الكوئي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 55، عند بحثه عن دلالة صحيحة زرارة الثانية، على حجية الاستصحاب عدم وجود الثمرة لمثل النزاع المذكور. ويمكن أن يقرب ذلك أي نفي الثمرة عدم الثمرة، ويمكن أن يقرب ذلك بأن قاعدة الطهارة كما تثبت الطهارة بالدلالة المطابقية حيث تقول كل شيء نظيف حتى تعلم نقاط، كذلك شغولا كمل لي أحسن تنفي النجاسة بالدلالة الالتزامية فهي لا تثبت الطهارة فقط من دون شنو نفي النجاسة، بل تثبت الطهارة بالمطابقة وتنفي النجاسة بالالتزام. ومعه فالبحث عن كون الطهارة شرطا أو كون النجاسة مانعا بحث بلا ثمرة، لأن الطهارة إذا كانت شرطا وكان جواز الصلاة والأكل مرتبا مولانا بلي على شنو تحقق الطهارة، فبالإمكان إحراز الشرط المذكور وهو الطهارة من خلال بواسطة قاعدة الطهارة بواسطة المدلول المطابقي لقاعدة الطهارة، هاي أحسن أقصد العبارة المدلول المطابقي لقاعدة الطهارة. كل شيء بس حضر شفت هاي طويلة تصير هم سويها ما يقال هم يصير هم يصير ايه لو تقعك الطهارة من خلال من دونها المطابخ هم لا بقى جيد وإذا كانت النجاسة مانعة بحيث كان الحكم الثابت هو شنو الحكم الثابت كان انت قل لي حرمة تناول النجس وبطلان الصلاة فيما في النجس فيمكن نفي النجاسة بواسطة شنو؟ إذا هناك جنس كافي المدلول مطابق هنا تقول المدلول الجزاء بواسطة المدلول الجزاء من قاعدة الطهارة لو تريد تشوفك ليه؟ بواسطة قاعدة الطهارة من خلال مدلولها الالتزامي طبعا انت مخير بين التعبيرين زين جيد فالثمرة اذا مفقودة هكذا ذكر السيد القوئي فيما في مصباح الاصول كده وفيه ما تقدمت الإشارة إليه في أبحاث سابقة من أن الثمرة تظهر في بعض المجالات من قبيل ما إذا شككنا في نجاسة شيء نجاسة ذاتية كي شنو كنجاسة العصير العنبي إذا غلى وهي ذاتية مو عرضية بناء على نجاسته ذاتية مو عرضية مو لأجل نجاسة احتمال لأجل قطرة بول أو جمع صابر فلو قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة في مثل ذلك لأجل القصور في المقتضي حسب البيان المتقدم في النقطة الرابعة في النقطة الأصغر الثالثة والرابعة ما أدري شوفوا هذا تقدم حد الثالثة والرابعة ما أدري أنا مو أفري دي قادر التفاصيل تدري بعد لما تراجع شفت تدوخي ولا بنات انجليزي ثالث ايه هو هذا مو بعد ثالثة ايه ثالث ها فلو قلنا شنو ها وعدم شمول قاعدة الطهارة لمن بذلك من جانب الظروف المقتضية حسب ما تقدم في النقطة كذا أمكن الرجوع إلى إصالة عدم تشريح النجاسة من قبل الشارع المن للعقل، فإنه قبل الإسلام لم تشرع شنو النجاسة ولا غيرها من الأحكام، فإذا شبت بعد ذلك في تشريعها جرى استصحاب عدمها. جرى استصحاب عدمها، عدم التشريع مو عدمها، عدم التشريع. ويثبت بذلك شنو؟ نفي النجاسة. وبالتالي سوف يثبت شنو؟ أن الملاقي للعصير شنو؟ شنو؟ لا يتنجس، بل باقين على الطهارة. وهذا بخلافه، ولكن هذا يتم بناء على جعل مانعية النجاسة. وأما بناء على شرطية الطهارة هذا يتم بناء على شنو؟ مانعية النجاسة، فينفى المانع حينئذ. تلك المانعية ماذا تقول؟ وأما بناء على شرطية الطهارة فلا يمكن إثبات الطهارة. لأن وبالتالي لا يجوز ترتيب شنو؟ آثار الطهارة المطلوبة. لأننا نشك هل شرعت الطهارة أو لا، فنستصحب عدم تشريعها. فلا يمكن آنذاك الحكم بالطهارة ولا بآثارها. يبقى شيء وهو صحيح، هل هو شرطية الطهارة أو ما؟ شنو أو شنو؟ مانعية النجاسة. أو يفصل بين الموارد، فبلحاظ بعض الموارد تكون شنو؟ طهارة شرط، وبلحاظ بعض الآخر تكون النجاسة مانعاً. إن تحقيق إن الجواب عن ذلك إن الجواب عن ذلك يبقى في ذمة الفقه والفقيه. هنا ناشد الجواب بالفتح هذا بعد ففي مبحث الصلاة يبحث هل المستفاد من الأدلة هذا الاحتمال أو ذا؟ وهكذا في مبحث الأطعمة والأشربة يبحث عن صحيح هذا أو ذا إلى آخر وإلى آخر. هذه النقطة ما انتهينا منها. النقطة الثامنة الأخيرة هاي أخيرة إذا خلصناها إن شاء الله ندخل في قاعدة الإجزاء. النقطة الأخيرة تطبيقات مانع تطبيقات. يلا هاي بعد بسيطة ما بيها شيء. كيف يمكن رقم واحد كيف يمكن رقم واحد توجيه جواز تناول الأدوية المستوردة من بلاد الكفار علامة استفهام. يعني تدري شنو مقصودين؟ يعني مقصودي على أنه هذا الدواء الذي يجيبوه هذا مو الحبابي الذي منحشرات يجيبوه من بلاد الكفر مشهور بشهور. شلون نوجه جواب شربة وهذا من بلاد الكفار جايبين؟ بعد ما احكي زايد اذا عيد احكي زايد راح تتهم الجواب. الواحد يقول من يقلد اقول شلون يوجه الجواب شنو من يقلد واحد احسن مقلد مش مدرينه الان شنو تشرب التي ولا ان شاء الله ما تحتاج الى دواء بس المقصود على انه هذا الدواء نشربه ولا نشربه شلون توجه جواب شربه احتشاب وقاعدة الطهارة ما تختص هاي النقطة المهمة ما يغفل ترى واحد عنها صحيح هي واضحة بس يغفل عنها أكثر. وقاعدة الطهارة ما تختص فيما بالمسلمين بل تجري في حق الكفار أيضا. فافترض على أنهم شنو فافترض هم نفسين ابنين على أن الكفار نجازتهم نجازة شنو ذاتي نفسين لكن اكو احتمال على انه ايدهم ما اصابت الدواء اكو احتمال وما اكو احتمال واكو احتمال وما تقدر تقول لا. فبعد شنو الشبه منين تجي بس هذا مو هذا جزم تقول لي احتمال اكو صحيح ايدهم ما جسد لكنه اكو احتمال ذاك الشيء يسمونه كان شيء يسمونه ذاك من هو؟ إناء أحسنتم شوف مش يجيرون بل ذاك الإناء أو مثلا هاي الشفوف اللي يلبسوها أو بيها ما أدري شنو أو ذيك الحالة نجسة. أقول لك أكو احتمال على أنها شنو أيضا أكو احتمال يا لا احتمال موجود هذا اللي أنت تقول احتمال لكنه احتمال الطهارة موجود. فما دام احتمال الطهارة موجود احتمال الناس فنجرى من صلاة الطهارة فيما في تلك الشفوف فيما أدري ذلك الأجهزة الحناء الكذا ما أدري شنو التذكير ما معتبره ناخذ مو لحم هذا حتى تقول لي الاصل شنو عدمه تذكير. فكل منشأ الذي هو موجود لعدم الجواز ليس الا مسألة تنجس واصالة الطهارة في احتمال التنجس وهي لا تختص فيما اللهم الا اذا حصل اطمئنان فيما شنو بأنه أصابه باليد النفسة أو بالكذا النفسة مطلب ثاني. وعلى هذا الأساس ما تتبع على أن الأقمشة المستوردة من الخارج هم يحتاج علما، وإن كان بعض المتدينين كان أكل قماش الجواريد المستوردة من الخارج ينقل عنهم أنه كان يغسله وبعدين شنو يلا يخير طويل لا هذا ما توعدنا له ما عندنا يقين ديما لأنه أصاب مع النجاسة. الأصوات لا ندري على أنه ذاك مو زين بس هذا نقدره في شيء يسمونه في تطبيق داخل مستقل، هذا خلنا نجعله لندخل في هذا حتى ليس ما حنقدره في تطبيق مستقل إن شاء الله. زين هذا كتبوه الله رجاء. والجواب إن المنشأ لعدم جواز التناول ليس هو إلا احتمال تنجس الدواء، إما بيد الكافر أو بسبب الأجهزة التي يمر بها الدواء خلاله أو فترة فترة شنو صنعه ما مختار ما مختار بس يكون تقول للفرد واحد إذا تريد تموت إن شاء الله يجوز ما تريد تموت ما أدري شو عايزين خاف منشأ شنو قلت إن المنشأ لعدم جواز التناول إما شنو ليس ولا ولا يوجد احتمال آخر فكونه غير مذكى أو نحو ذلك. وإذا كان المنشأ منحصرا بذلك فنجري قاعدة الطهارة لنفي احتمال التنجس والملاقاة مع النجس، فإن قاعدة الطهارة مطلقة ولم تخصص للمسلمين، فموثقة عمار فإن موثقة عمار قالت كل شيء نظيف ولم تقل كل شيء نظيف في دائرة الإسلام والمسلمين فقط. شو سياق معلوم؟ لا إله إلا الله. شنو يا هو؟ هو حتى لو كنت المخاطب، مش المخاطب يعني القاعدة تختص بالمسلمين. لا الحجم. زين اثنين التطبيق الثاني، هل يجب غسل الأقمشة والصلاة فيها بعد احتمال مع احتمالي أو بعد ما أنها متنجسة أو مصنوعة من جلد غير مذكاة؟ أو من صوف، لا جلد، من صوف، صوف غير مذكاة، لا تقول هذا، صوف غير مذكاة. فيلا شنو الجواب؟ صوف غير مذكاة من حيوان غير مذكاة، جلد تقول، يلا ما يخالف جلد صحيح، خلي جلد من هالناحية أحسن من صوف. خلي شنو إيه؟ أوه بس لا ما بلدت جلوه ولا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص بعد من يحكي؟ تفضل شيخ. هاي أكو واحد يحكي بعد يا ولد؟ ليش؟ وفي صورة الشيخ وفي صورة الشيخ هاي شقة أما لا نجاوب على المصطلح أما احتمال التنجس نبدأ فيه بعد أما الاحتمال كونه مصنوع من جلد غير مذكاة ما عندنا إلا الشك، ما عندنا يقين خاصة تجي القاعدة أنه نقول قصور المستضيع ولا، فمن عندنا الشك هم يقدر نعمل رفع بعض الاحتمال أنه من جلد غير مذكاة ما عندنا يقين، أو بعدين نقول شك بالمستضيع هل تشل التعليق ولا العقل ماشي، العقل ماشي منه بعدك واحد حتى حكاية ولا تفضل ما باختلاف العارض. زين أكيد. والجواب تارة نفترض أنه مصنوع من غير أجزاء الحيوان جزما، وأخرى هو مصنوع من أجزائها جزما. وثالثا نشك في ذلك، فإن نشك أنه مصنوع من أجزاء حيوانية ولا نايلون، هاي كثير صار عند الجلود وكذا، هذا الشيء الأحذية موجود هذا الشيء، فإن جزمنا بصنعه من غير أجزاء الحيوان فلا يوجد مانع من ارتكابه سوى شنو؟ احتمال النجاسة، وهو منفي بمن؟ بإصالة الطهارة. وأما على التقدير الثاني وهو الجزم بكونه مصنوعا من أجزاء الحيوان، فالصلاة لا تجوز فيه لاستصحاب عدم التفكية، وأما بالنسبة إلى نجاسته فيختلف الحكم باختلاف مبنى. فبناء على رأي المشهور القائل بأن النجاسة هي من آثار عدم التزكية أيضا، سيحكم بنجاسته، وعلى مبنى سيد الكوئي وغيره القائل بأن النجاسة من آثار عنوان الميت، فلا يحكم بالنجاسة بل يحكم فقط بشنو؟ عدم جواز الصلاة. هذا فيما إذا كنا نحتمل أن الحيوان شنو؟ الذكية. وأما إذا حصل لنا الأطمئنان بأنه مصنوع، بأن الشيء مصنوع، قولوا يا لا إله إلا الله من حيوان، وذلك الحيوان غير مذكر حتما، كما مو بعيد قد واحد يحصل اطمئنان إن شاء الله. سيحكم شنو نقول وياه بنجاتك حتى على رئيس الرفوعي. لفرض أننا نجزم بكونه آنذاك شنو ميت إبلي، هذا على التقدير الثاني. وأما على التقدير الثالث وهو الشك في كونه مصنوعا، من أجزاء الحيوان أو من نباتات مثلا، أي خليه بذهنك هذا، مثلا نباتات أو طبيعي مواد تستعد عنها في جنوب نفطية مثلا أو كذا، يحكم بطهارته لأصالة الطهارة وبجواز الصلاة فيه لأن استصحاب عدم التزكية لا يجري ديب بالعدل على السريع اللي للشك في كونه حيوانا. ان شاء الله الى غد هذا التطبيق شنو بتقولنا اياه؟ هل يجوز تناول الحليب ومشتقاته المستوردة من بلاد الكفار؟ وراح اعطيك نص الجواب او ثلاث ارباع الجواب علامة استفهام، وما الفرق من خلال هذا راح ابين لك نص الجواب، وما الفرق بينه وبين اللحوم التي لا يجوز تناولها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التطبيق في التمرين حضرة السؤال كذا، هل يجوز تناول الحليب ومشتقاته إذا استورد من بلاد الكفار، وما الفرق بينه وبين اللحوم التي لا يجوز تناولها؟ بعض الأخوة أجابوا لكن لا بأس، بعض الآخر بابا سعد حجم عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس بعد من يجاوب أصبر خلي يكمل السيد وكل صار شنو طاع تفضل في شيء ما يفعل فيه. اكو فرد شيء، اكو هاي الزبده او الجبنه، احنا قلنا مشتقات شيء يسمونه اي مشتقات. الحليب صحيح المشكله به خفيفه، لكن الجبن والزبده هذه خصوص هذه الزبده اللي دي المكعبات مع هذا او الجبن هذا ايه هذا عما تدري الى فرد اسم مستهجن اما هذا هذا يقولون دي مع الخنزير شحن خنزير مع كذا الى اخره مع الرشدان بس لو ما شنو لا هذا مقر ثاني انت تكيد تسوي من الغالي تقول على انه قرين على من انا ما حاطين لا ادفع النظر ادفع عن هذا ترض مو غالي إما الشبهة تجي منا أو وجود الأربحة الذي شنو أنفحت الفاكرة هكذا ايه أنفحة الذي ما فيها من الحيوان الذي محرم مثلا أنفحة الخنزير مو أنفحت إذا أنفحت الميتة الطاهرة ما بيها شيء لأن أنفحة مستثناة حتى من كذا من الميتة ومستثناة لكن لا من الحيوان الخنزير مثلا ما فيها أنفحة إذا فرض مثلا هذا شنو شلون نحكم كلام هذا دخلوا هذا الاحتمال يعني المهم نوعية يعني نروح نقرأ شيء يسمونه نتعلم انجليزي يعني يكون غير شيء ولا لا إذا يعني يكون هالشيء هذا مو جواب بعد يحكي يلا لا لا عمر سهل يستعملون من القناة القديمة مثل القمر والمشروبات الروحية رايح يعيدوها من القناة القديمة فبالتالي شنو؟ شو تريد تقول؟ بالتالي تنقص الحليب يطاهر شو تقول للناس؟ على رأيي أن زين اكتبوا بعض والجواب اما بالنسبة الى الحليب فيحكم بجواز شربه من جهة أن المنشأ لعدم الجواز إما تنجسه بملاقاة الكافر له وهو مجرد احتمال منفي بإصالة الطهارة أو هذا الاحتمال أما مجد منشأ أو لنجاسة القنينة وهو مجرد احتمال ايضا منفي بإصالة الطهارة او لانه مأخوذ من حيوان جلاد. وهو منفي بذلك ايضا وبإصالة الإباحة. اكو بعد منشأ رابع لحرمة الحليب. الحليب ما اريد اقول الجبن. الحليب ايه وبذلك مستهدف ما الكتبة او لإضافة مواد اخرى نفسه. وهو منفي بإصالة الطهارة ايضا. زين هذا كله بالنسبة للحليب. اذا لا موجب للتوقف في حلية الحليب وطهارته. واما بالنسبة الى مشتقاته كالجبن والزبد فمنشأ النجاسة والحرمة إن كان ما تبع فيذبح بما تبع. وإن كان هو احتمال إضافة شحم الخنزير إليه أو الأنفح المأخوذة من الخنزير فهو مجرد احتمال أيضا لا يعتد به بعد وجود إصالة الإباحة والطهارة. أجل لو فرض أن شخصا خبيرا فحص عن ترتيبة المشتقات وثبت لديه إضافة بعض المواد المحرمة أو النفس إليه فإن ولد فحصه اطمئنانا لنا أو قلنا بأنه حيث هو من أهل الخبرة وشهادة أهل الخبرة حجة فيلزم الاجتناب. أما أما إذا لم يحصل الاطمئنان ولم يدخل المورد تحت شهادة أهل الخبرة فلا يكون مجرد الاحتمال. إيه كل واحد مستقل. اطمئنان هذا اطمئنان بعد هذا اطمئنان بعد فلا يكون شنو فلا يكون مجرد الاحتمال منجزا. بلي ما أقصر لا ما أقصر من هم ناحية ما أقصر جاي جناب العلم الإسلامي مهم جدا. يجوز لا تنحل هذا العلم الإجمالي إلى حين تفصيلي. يعني علم أنت قاعد تفصل التفصيلي بأن هذا الجبنة أكو فيها وديك الجبنة فيها لكن ديك أكو ما معلوم فيها فديك نجري فيها الفراج جبنة الأخرى ناحية مجرد احتمال أو ظن يقين ما عندك. فإذا من هذه الناحية لا موجبة للتوقف وبهذا يتضح الفرق بين اللحوم والحليب ومشتقاته. فإن اللحوم حيث يشترط قولوا يا شنو في حليتها التسكية فمجرد الشك يكفي لنا للحكم بحرمتها للصحابة شنو عدم تحققها إلا إذا فرض وجود أمارة حاكمة على الصحابة كي تسوق المسلمين ويد المسلم. فلا تقولوا لي على واحد يخربط ويقول على انه شهد الشيخ ما بعد لحم من نقدر ناكل اليوم ما راح اتغدى لحم ولا غير لانه ما ادري اعرف الصافية يقول بسم الله ما ادري شنو زين مو زين كذا شنو نقول اسوق المسلمين موجود على عين إلا مع وجود شنو أمارة حاكمة كسوق المسلمين على الأسف. وهذا بخلافه في الحليب ومشتقاته فإن حليته لا تتوقف على التذكية بل تتوقف على عدم تنجسه وعدم إضافة مواد شنو محرمة إليه. وحيث إن ذلك مجرد احتمال فينفى بإصالة الإباحة والطهارة. زين هذا بعد ما بيشج. سؤال 4 يسأل بعض من يذهب إلى البلاد الكافرة بأن مقاعد السيارات أيام الشتاء تكون مبللة لا مبللة بللة يجي أقام صلمانسا بللة هو أو جسمه كذا أي بس ذاك قديم فهل يحكم بتنجسها تنجس المقاعد تنجسي هذا من يرجع المقاعد يعني واحد راح الصياف الآن إلى بلاد كافر بالشتر بعد بالسيارة ينزل يصعد يشوف الركاب يصعدون يقعدون عن مقاعد وملابسهم كلهم بدل عز المطر مطر عدو الناس ها لا سلسة ايه مو ايدهم اذا صار ايدهم شنو بناء على نجاسة الكافر وكذا هذا لا فاذا مقاعد السيارات هاي نحكم بنجاسته ومن نحكم بنجاسته يلا شنو فرد واحد فر يجاوب يلا احكي يا اخي وقف اذا شكين مش وقت يا غور ليش وقت نحكم بالتنجس اذا احسن طيب اكو واحد عنده جواب غير هذا الجواب شنو تفضل فنبذ جواب السيد يعني تقريبا لكن ما هم لا بأس ماذا نسوي نبحث الساعة الكرسية ولا ضرد عندك شيء في شيء؟ لا. يكون لا لا يعني جواب مختصر ويا الأخوة لكنه في الجواب مختصر هذا طاب جانب اكتب الجواب والجواب ان المشكلة اما من ناحية احتمال نجاسة جلد المقاعد باعتبار احتمال اخذها صنعها احتمال صنعها من جلد حيوان ميت او من ناحية حتى لا يجي واحد على بعض رأي سيد الفور او من ناحية هذا الاحتمال الثاني تنجسها بسبب الماء المتقاطر من بدن الكافر او ملابسه وكلا الاحتمالين لا يوجبان التوقف عن الحكم بالطهارة اما الاول فالاحتمال ان الجلدات شنو فالاحتمال اما الاول هيدا دفعة فالاحتمال ان الجلدات شبولة صناعي صناعي اصلا مو انه جلد حيوان ما كنت هذا مصنع لاستيك او من جلود مستورد من بلاد الاسلام هذا ما كنت ما ايش بقى لكن في نفس الوقت اكو شنو هكذا هذا احتمال موجود يسوي شنو خنزير في الخنزير احتمالنا مجرد احتمال لعل المواد وهذا رأي فيها وين في بلادنا وكلاهما منفي بإصالة الطهارة وأما الثاني شنو هو أنه ملابس فباعتباري اما الاول شنو ليش ما قلت كلاهما لا يوجب التوقف عن الحكم بالطهاره اما الاول يعني لا يوجب التوقف عن الحكم بالطهاره بالاحتمال ان جد صناعي مو جد حيوان وشنو من بلاد المستورده طبيعي هاي التكمله مو صحيحه اي وهذا الاحتمال يعني هذا صحيح التكملة صارت مو صحيحة ما متناسبة يعني ومجرد الاحتمال المذكور ورد هاي وكلاهما من في هذا شنو هذا يشبه طبعي ومجرد الاحتمال يكفي بعد إصالة الطهارة هي مناسبة لا يكفي بعد إصالة الطهارة شيء لأساس الطهارة. نعم لا مو منسي لا أريد أن تثبتني مجرى احتمال يكفي أريد أقول ما نريد ننفي قلت ما جاك احتمال هذا مصنع من طلع الفيل يكفينا هذا ما قالت الطهارة يكفينا اي شو انا بسوها خلافة احسن شوف معلوم بعد واما الثاني شنو اشتاه انه تقاطص فالاحتمالي فباعتباري احتمال كون التقاطر قد حصل من ملابس الكافر وليس من بدنه او المواضع الاخرى عن نفسه هاي ما كذلك ما يبرق واحد لا كله وملابس الكافر لا يلزم به نجاسة هذا مجلس يسوي احنا متنقع دينا وما ندري متنقع هذا الجاي صحيح احنا اجينا وشفناه اجي صحيح ايه هذا بعدين اجي اسد هذا ايه واحد هذا كله وملابسه لا مثل بنجاسة هذا كله لو لم يحصل اطمئنان بكون التقاطر قد حصل من المواضع المتنجسة وإلا لم تجري قاعدة الطهارة من جهة الأطمئنان بالنجاسة و روح الجواب باختصار اريد اختصر روح الجواب متى ما لم نطمئن بتنجس المقعد يحكم بطهارته لإصالة طهر جواب هذا اللي يكون هذا انتهينا السؤال خمسة قد يذهب الشخص إلى المرافق لقضاء الحاجة ويجد الماء واقفا على الارض هاي المشكلة وين تجي في المرافق العمومية هاي موجودة الذي يروحون للحج هم هاي المشكلة يواجهوها ما هنا كل بالسؤال يتأثر ويجد الماء واقفا على الارض فما حكم ذلك الماء يعني طبيعي فما حكم يعني لو داخل المنابر يمشي هذا هو مقصودي هذا واضح هذا ما اقول لك ولا قتل الملابس ذلك ما تطويق الاطار صار عن الحجاب جامعة وإلا يعني الأباري سيد حفظ الله يكون إذا زمان أول للبرقان أي نحكم بالنجاسة إذا كان مثل الساق صنجات وحنفيات نحكم بالطهارة أكو واحد حتى جواب لاخر آه ليش قال الطهارة طهارة هي طهارة هي طهارة هي طهارة ايه فإذا على إذا هيك احتمال موجود بعد حتى ما احنا سنجاء نحكمنا بنجاسة هذا نحكم الماء بطهارة يعني أكو احتمال هذا من البريج أكو احتمال يولا وأكو هذا الاحتمال بعد شنو يكفينا حين أذن جيد ها بعد التفصيل بين انه اهل هذا المكان اسمعهم شنو هالحكي جناب الشيخ ايش يفصل يقول اهل البلد اذا كان اهل شنو طهارة البيت اهل البيت مثلا كانوا اخر دية من اهل العلم مثلا اللي من تفصيل مسائل الطهارة والنجاسة والى فيراحون القضايا فنحكم بالطهارة وعما إذا كان ما عنده مراعاة لا مثلا والجواب على أنه على ما تفعل حتى إذا ما عنده مراعاة نحتمل على أنه هذا الماء أبقى من الإبريق الإبريق شنو احتمال شنو فإذا خلينا أطمئنان المدى هذا كان أحمد فإذا الجواب هذا راح يصير والجواب إن حصل اطمئنان لنجاسته إما لرؤية البول أو العذر فيه أو لغير ذلك حكم بالنجاسة وإلا حكم بالطهارة لقاعدة الطهارة وتحصيل الاطمئنان بتنجسه امر صعب احتمال ان الابريق وقع على الأرض وتسرب ماؤه إليها. أو لغير ذلك من المناشئ. ومع وجود مثل هذه المناشئ كيف يمكن حصول الاطمئنان بنجاسته؟ زين جيد اي عليكم ما بنا نحن يكون الشيء الذي تلفق زين السؤال السادس اذا شكت في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجئ، هذا بعد سؤال علمي شوي، اذا شكت في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجس او شكت في اعتبار الاصل، فإذا غسل مرة أو بدون عصر فسوف يشك في حصول الطهارة غسله، فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعدة الطهارة؟ السؤال التفت إلى رجاء، سؤالي شنو مقصود من حده؟ السؤال لا التفت للسؤال، لا ما صار واضح السؤال، السؤال هذا المقصود منه أيها الأخوة الأحباب، احنا عندنا ثوب نجس يقينا، وهذا الثوب شنو متنجس بغير الكون، ونشوف عندنا المتنجس بغير البول هل يجب غسل مرتين او لا؟ لو يكفي المره، لا تقول لي الرساله العمليه تقول تكفي مره شيخنا ما يحتاج، انت ليش تشوف؟ اقول لك لا، نفترض احنا نسال الان شنو؟ طيب بعدنا في القضيه ماذا تريد؟ احنا شنو؟ نستنبط الحكم. فشكينا انه هل يكفي مره واحده او يحتاج مرتين؟ طبيعي أيها الأخوة، إذا أكو إطلاق دليل اجتهاد يقول على أنه أغسل الثوب من أي نجاسة، مرة أو ما يقيد مرة أغسل، فهذا هو إطلاق يشمل هذا المورد ويثبت أنه تكفي شنو مرة. لا مفروض ما عندنا هيك إطلاق، إذا هيك إطلاق ما كان موجود وشكينا هل تعتبر المرة، هل تكفي المرة أو تلزم المرتان، يو هكشي لو لا اكو حكاية اخرى، افترض على انه المرة الواحدة تكفي جزما، لكن من ندري العصر لازم لو لا، لان هاي مسألة خلافية بين العلماء، اكو جماعة يقولون العصر لازم، ليش؟ لاجل ان الغسل اصلا ما يتحقق حرفان الا بالعصر، يعني اذا واحد ما اقار حرفان هذا ما يقولون غسل، هذا يقولون صاد ما يقولون غسل الثوب، بل عصره دخيل في مفهوم جنو الغسل. انت احنا لو شكينا ان نوصل بهاي الشيء ان العصر دخيل في مفهوم الغسل لولا، فبالتالي شكينا باعتبار العصر وعدم اعتبار، فعدنا بالثوب الان متنجس دخلناه بالماء لو من دون عصرين وطلعنا، فراح نشك في انه نجاسة زالت او ما زالت، هنا اصابة الطهارة تجري لو ما تجري، هذا كلامي. او في مسألة المرة والمرتين جاوب سيد. فالسيد حفظ الله يقول شنو استصحاب النجاسة يجري فلا تصل النوبة الى اصالة الطهارة. بالجملة جيد بالجملة وليس بالجملة. حق واحد الدراك راحت لكن نحتمل انه الطهارة الشرعية ما تحصل في مجرد شنو الدراك راحت راحت بلا اشكال. لكن شنو في دراك من الاول ما موجودة مثل البول بول ونشفوا شنو برا بول ما يأثر هذا او نجاسة اخرى لكن حكينا. بعد اكو واحد يريد يجاوب جاوب شيء شكينا لا كلام اذا شكينا واقع شكينا ما ندري انهم صدقوا الحب يعتبر فيه ولا كلام شكينا قليل ذاك واضح. فكروا ايها الاخوه في هذا اكو فرد شيء او لا الى اخر ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.